أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك عن عشرك بقول يسيدتني يا سقالات، وهناك من جهة عشرة إنه سعودي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم لباتنا آيادات بوكا كوبانيا آيادة كوبات بوكا باللابانا يا كنمدا من سورة غافر آيادة لباتنا ابن واكويل يهي من سورة نفسها إسلا سورة غافر كاملة سورة غافر سورة دي أفرتنا دو طبانك أفراد سورة الغمان قبل اللابتي وأقول لما هاتي مالك هو سورة دي أفرتنا ترسيق السورة ده القرآن كوكا كومو وأبو غولي يتوبني أفر ابتداء من الفاتحة وانتهاء بسورة الناس سورة غافر وحين غن سورة دي أفرتنا لما رأوا كليلان سورة المؤمن والليلاء. وقال الرجل مؤمن من آل فرعون سورة الطول والليلة للطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال سورة غافر وسورة المؤمن وسورة الطول سدع لما قعب وإله أول الحواميم تدب الحاميم سورة غافر وفصلت وشورى وزغرف والدخان والجاذية والعقف تضفض حاميم ليدك هو كلها تضفض حاميم ليد هو الرئيس ديباج القرآن وعرائس القرآن ما انتبه لهم رعبا وذوات حواميم تضفض رئيس القرآن وديباج القرآن وذوات الحواميم انتبهوا لي سورة غافر مكية وحكمت إليه سيدات كي سورات كسودك انت صوبانه عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكلها وآياتها 85 آية سورة غافر آيات هذا شن إيا سيدات آياته يضب الله بطيوتنا. أبدأ هذه السورة وعن سورة تنقب الله بيات بسم الله أبوين مجل علي الرحمن عريس قد العريس الرحيم مرقات آهن عريس حامين الله يبوين وعلم واقوم بذن بمراجه يبو رجال ديس بذلك حائيا من وحو رجال يبايق ومن متشابه القرآن إلى باقون تيسي لقارة والرميني معنى هذه يبانو بندقني مع ذلك ما فائدة لها التنبيه والتعجيز برارج يد القرن أي الله وضب مشركين وصقنا تنزيل الكتاب قرآن كدجين تيسا من الله كبوين حقيد أي دجين تاكاعاتي علي العزيز كات كاونك العليم أقوم تبضنا غافر الذنب تنبيه الكدافعي وقابل التوبي ويشد أقبل أيه شديد العقاب حنو جنتيس ضريب لمن عصاه وخالف أمره للطول فرواقده صاحبك هايو انت رميز الرعوة الدنيا آخر لفذب أقول نعمين أيه لا إله أحد قرنه عابدا مجر إلا هو إباها أين تلمان نيماهان إليه إساق حقي لا إله غيره أحد كلامي هي المسير أعشاد إمام القرطبي وهو يشام من عاصي هو الفاجرة هي الوشة سيد عمر بعد مركع نور أمام الكعية وحالي من قابدرا وهذا خلفزا وحفزي فجوري فسخي بلو مركي ورك الأسوأ قارسي كراني قسيبه يري أكتب ورخذ يقلنقه سيد عمر بان ميرين ايه وحل قرأيه كراني قالوا قرأي من عمر إلى فلان من كيف هو قرأي سلام عليك وأنا أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لطول لا إله إلا هو إليه المصير. انت أنه لغي فرقديه وخاتمي منك أهلوك أيوي وهو أمري سيدك منك أوديه ورقده وحيري قارب حافمات قبو وسن عبسني ورعبسني خسكي سجوصي أوديه ورقده مركاته ذي بتانا ودعي وإن أكجر أخيار وضو هذه ورقده أوديه انت إنك لو دعي هداك الله أصلحك الله كيف لك ارتقي ورقدي بالله ديبي تحذير والله قدري ورقدي بواغريي كل كاسير منين كيغا سيدان قفية دنبي أغجرة أغافر ذنبي لإلي إلى دنبي الخدافة وقابل التوب هو يشد أقبل ومع ذلك شديد العقاب وإياي فما زال يكررها وعلى من يلبدا أيضا مقري وأكون نغضي وأكون نغضي إلى أن بكى وأمن وتاب إلى الله كل كي توبة ديسي في عناتي أصداد كأو في عناتينا هذا نوى اللغوصة والعليل منك واحد أقا اللغوية سان يريمو قيدين وواء قيد سياسيات وفق عاسقا هدو كل جوابين انت انكو كور أغري هدو كان مقيا أدري أغرس ده لكن وينو أغرسا كلاو ما يجادل من مرمه في آيات الله إلى آياته آياتها برنتوذة إلا الذين وعى كفروا قالوا بهم باكو مرمى آياته وحي أتمدب وإن مرم بلا ماذا كلك آياته تمد كدب وإنسي مرمى قالوا فلا يغررك يسنكو كبير تقلبهم قالوا قد قدومتوذة في البلاد يقول لذن وحقنا قالا عافمات قبا تجاري سنايا اين نمت قليكو قدوم ايان كوب حيانكو صلابان ايان تايا ينكو كذين مدار وقت ولو كذبا وحاق بانيسي قبلهم قراشكور قوم نوح نبي الله النوح قراتي سيبا نبي النوح بانيه والحزاء كحوين كي قدم بانينا خير عاد هي رير ثمون هي رير مدين هي قوم اللوط انت من نبي عشودي بيبانيين من بعدهم قوم النحكة قدال بيبانيين كل قدانيين رسول لبانيين كما ايانا كان ايوا همت وحيدا معلي كل امت امت الاركابة بالرسولهم رسولك الله ديلي ان ايدلان ليأخذوه رسولك ان ايقبتان ايدلان اي ايقال الاركابة معيون قلبكو قوليستي نبي الله زكريا نبي الله يحيى نبدا غوالا قورعي نبي محمد هي النبي عيسى فرعد لا يكبحان الى باب الباديه وجادلوا والا مرمان بالباطل خمسون كيلو حق شيغايه اي انا باطل كورغيهم ولما وحي ربان ليدخلوا ان البريان به باطلك الحق حق ان باطلك كبريان خير كاملك إلا قاري أوشي الله يطال قال عزم من قائل هدو عيري فأخذتهم كقدال واقبطي خير كاملك إلا قاري والرسول كان دريم الدل ولا تاقن ياي هي نانيك أمضيه قبطي إفا كيف سليفا كان النقضي إقابي حنوجين تان أمضيه حنوجيه كورا وقعت موقعها ما ليكوها بونات بيكون عظيم وكذلك سلاسة حقا وعسقناتي كلمة ربك ربك إريدي على الذين وعى كفروا حقا ديدي وحاكوا سقناتي أنهم إياك أصحاب النار نار ضدك إنيهين وحاكوا سقناتي حامل الله يبوين علموا وقوم بلا بمراده ورجادة ديسة بذلك حائيا من ورجاده تنزيل الكتاب قرآن كدجنتي سمن الله أبا وين حقي أيها الدجين تاسو كاتبي علي العزيزي كاتك أدو ماذا العليمي أمكي سيح وشهد إيا مصالح وشهد وأقوم بدنا اللي غافر ذنبي ذنبك دافعي لمن تاب قفك ذنبك كنغضة وقابل التوبي اللي هو يشهد أقبلي للتائب كان توبتك هنا اللي شديد العقاب حنوج تيسو ضري لمن خالف أمره وعساه وعقابه اللي هي ذي طول فضلك يتاخذي قوة وصاحبك لا إله قال أحد المعابد المجر إلا هو إسلعين تلمان نيمها إليه هبوين حقي أي المصير أحاشا آتي ما يجادل من مرمه في آيات الله هب آيات كيسا برنتوت إلا الذين وحي أيهم باكو مرمه كفروا حقا ديدي فلا يغررك أيها الرسول الكريم يوسنكو كريم تقلبهم قد قدوم دودا في البلاد نلقى قديسة سالمين يقول نبضغبا خابعين فايدية تجارة وضع أي دول بوسع عنايا تاسي أيكو كريم وقت ودي مدهرة كتب الوحد بينيسي قبلهم قراش كهر قوم نوح أي نبيهم نوح بينيه والعزاب ينتي كدن بيسينا رسولهم أي بينيه من بعدهم قوم نوح كذا وهمت كل أمة ومضى لك كل قد وحيدا معذي برسولهم رسولك إلا دمعين إياخذوه إلى قبطان وجادلوا وانا إلا مرمين بالباطل حق دريك لمرمين ليضحبوا إلى يكبوا الريان به باطلك الحق الرندعات فقد الفاخلتهم وقبطي فكيف سليما كانوا نغضي إقابي حنوجين تان حنوجي سفي عن بين قوتهم وكذلك سألو جديد اللغو شاقيبا حق السقناتي كلمة ربك ربك كلمة دي على الذين كوي كركوضا كفروا قالوا بي أنهم إياك أصحاب النار ناردتك إنيين هيا السقناتي الذين يحملون العرش ملائكة يا الله ماني الذين ملائكة يحملون حنبارسا العرش عرشي يبي حبارسين فانت وآفر لكن ما لنت قيامه ستيل بين قندونا بالناس قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية أفر ما من تكفلا ما كان ستيل بين قنعي كلك أفر تأمى ستيل ما صفى في ألبا ما أفراد با العلم عند الله أفر حدمية ما سوى أفر صف ملايق وأوين البدا وشكلي قوذر لي أيا قدالي كل كان الذين الملائكة يحملون حنبارسنا العرش عرش غيب هي ومن ملائكة حوله حول العرش كسرا حلين صامرني وترى الملائكة حافين من حول العرش كل كان عرش كو حنبارسن هدو شعوده وفوره هي انت قال الخيسة بالمحيقة يسبحون إلى بيهوفان بحمد ربهم هي قال ربي قد مهدي القدرة التصبيح والتحميد لبدا سيكون ميانو سبحان الله وبعمدي سبحان الله العظيم بين أهلا ويؤمنون وانا الرمين أيان به بالله ابو اين الرمين انت هو حولا ويستغفرون وحيدا بلا فضل بايان للذين ذاتك امنوا حق الرمين وانما المؤمنون اخوة في اي دمجوا كانوا خابطة الإيمان ملائكة عرشك حنبارسا أما قال الكيسة جوكتا هي ذاتك مؤمنين تا إيمانك إبا ولا لي قلقا إيمانك درتي أي إلى دنب الله فهو يدين أما بني قيب حكا شاقان بشرك أي إلى هذين أتجعل فيها من يفسد وحي فاسق نغضي وركيبو كر موضي لكن وحي مؤمن نغضي ملوه ذي كمر موضي هلكا سيغسر الحراية مركو ذي واكا ملايكت ربنا يا ربنا انك ربك انه وسعت وسعت وقد واسع نقطي كل شيء وعلى ارك كل ذي رحمة عريس هي وحيما نقوم وعلى ارك بعين عريس هي علمي لبدانا ذو واسع نقطي مردات سنعتاي فاغفروا دنب الله للذين ذاتك طابوا شروط بروية لك فاغفر للمؤمنين مورا فاغفروا حضو الله فتا وأهل العلم ملايكت تذكر لو دافع يؤين تذكر توبت كنو فاغفر الله دنبلا للذين تذكر تابوا قفك كان نغضي او اتبعوا الرعي تلمان لبادو سبيلك دينت هذا اسلامك الرعي واقهم الله كان إلالي عذاب الجحيم نار تجحيم اللي إلى عذاب كذا الله وحي توبت كان دينت الرعي كإلالي ثم ذي ملاك تأولي صوت ربنا يا ربنا أنك ربي قنو وأدخلهم ذلك توبت كان دين الرعي وحد قريسة جنات عدنين نقاديك جنة ذي سجلي التي جنة أدوعتهم إياك أوي بوهضي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات أتيو ومن ددنا لو قالي صلاح صوبنا من آبائهم إياك أبيالك وذي هوري وأزواجهم حوان كي قبان وذرياتهم المهيدان انتبع لو جنة لقلي سلاس مركي وقوتو قانا وحي وقوتو وصلا إلى إساديسي حكمة ديسة إنك أذيك أنت أذيك كليك يا العزيز الله أنك كأذيك الحكيم نعم الوناكسان ومرتفة واقهم الله إلى المؤمنين السيئات جزاء سيئات همان يال أبا القدكة الله كإلالي ومن روح تغي سيئات همان يالات كإلالي سي يومئذ ما لم تغيامه همان تابالك هذه تدكات كإلالي سي فقد وحارونا رحمته إلى ذو الحريستي وذلك إلى لم تغلق إلالي همها أبالك هذا إلى الجنة قلنتي عرف هو كاس الفوز الليبان العظيم ويو الذين ملائكت يحملون حنبارزا العرش عرشي غيبه هي أفرته هي ومن ملائكتك حوله حول العرش عرشي غيره كيسا طبا يسبحون وسبحان الله سنايا بحمد ربهم ربي قد مهدي يقو تصبيحه كدراي ويؤمنون وحيرو مينايا به أبوين ويستغفرون ودنب الأفضل بايا للذين ددك آمنوا حقا رميي قائلين يقول حبنا يا ربنا أنك ربي قنو وصعت قد واسع النقوطي كل شيء وعلى أركض منتيس رحمة نحرس بذوق واسع النقوطي وعلم نقول وصعت رحمتك وعلمك كل شيء فاغفر الله نف للذين ددك تابوا كان نغضي يففيالك يكوه إذن كقدالنا وتبعوا الرعي سبيلك دينت هذا إسلامك الرعي وقهم الله إلالي عذاب الجحيم جحيم عذابك كإلالي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه وأدخلهم اللو قالي تدكى توبتك دينت الرعي جنات عدنين نقاديك الجنة ديسي لقى قوري لقى وريقي لقى قريوني اللو جنة قده هذا قالي الله في جنة هذا عتهم هدون كريقة الجنبة ويبوهدي ومن اللو لقلي صلاة حقاق سنادي ومن أبائهم يقع بيال قولة وأزواجهم حوان قولة وذرياتهم المهي دلال يوحي كسيف العمى إنك هذيك أنت هذيك باكليك أيها العزيز الله شرف أولا انتهي أمكي سنك هذاك الحكيم مامول وناكسا المرتبضا وقهم الله إلالي السيئات حمان يالك أبالك وضع الله كإلالي ومنع تقياتك إلالي سي جزاء السيئات حمان يال أبالك وضعك إلالي سي يومئذ ما لنت قيام الله سوء منايو فقد وحرون إن أدرحنته كل حريستي وذلك كاس هو إساق أجان الفوز الليبان العظيم وي إن الذين كفر قليه فينا مركين وكسوا بحنينا وكوان قليه كان قيام هذا مركين لتقال لحسابتمو وعذاب كان لغو أروريو أي قد حوض سلحنا ذاك كل كي قلبا قلبا كلا لعنادو حتى إذا داركو فيها جميعا قلبا قلبا لاركو أي لعنادو مركاس الله لحد الله يا ملايك تالى مركي حق الله إذن كو يرأي الرسوس يا صالحين ده إيمانك يا دين تدينك يا رأي الدين ليس عربي أبيدين عراضي أياك ويني بضل تمام تدينك أشعروني قال تعالى خبئوا يرين الذين وحكفروا حق الدين من دول والله يرى ملاك باو يا رأي waxay ku oran malaa'igtu la maqtu Allah maqtiga waa shadda al-ghadab aradu markay haad laafto guhaadu la maqtu Allah guhaada eebe ayaa akbaru ka weyni badan min maqtikum guhaada aad suqabtaan naxliin aad anfusakum naftiina u guhaadsantihiin ilaa goor muu idiin carado guhaadaasi dhacday id waqti fircawna la idiin yeeri jiray ilaliimaan ilaa inaad rumaysaan markii laydinku yeerayay oo fatakfuruun aad diidaysiin guhaada markaa laydin guhaadooday ayaa ka wey tamaanta dhexdiina taallow kolkaasay hadladaan qaluu waxay yidhahdaan rabbana yaa rabbana annaga rabbiganow amatana waxaadna dishay isnatayni laba goor وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم كل كلمة غيري إيه الله بنور غيري ذكر وذو قرن إنت لا بورنيه وكل كذا عن لها إبر لها من لها مركزي غيري وقران كساكوت المامي وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وحنجرين بعد هيدين فأحياكم دلوش يهدون كوي ثم يوميتكم أجل كيف هذا ماذا هو اللي قيري يولي ثم يحيكم عزيزي إذن لابا قيري إيا لابا نولو انتي لابور ميكور أيام ميد لها حتى نمرك اللي سابوريكا قدال يريد أن يدون كاتمي مولو المدوى مد حذرين وقصوا لناك مدنا ميد آخرون كلها قدره إيبي قرايا ولجه دردنا وعو بريه كواسو وطانو مرأة يدي من لقو علينا وحن هروا علينا حدا نجاجينينا قالوا حيل هذا ربنا يا ربنا إنك ربي قالوا أمتنا وحدنا دي شيء اثنتين لبقر وحييتنا وحدنا النوليسك اثنتين لبقر فاعترفنا قرانا بذنوبنا كفري هي حق لبانيه هي اللقول انكاقة هي شركي وحل وحن كفره وقال لي بدك اسقرانا فهل من سبيل جد مجرى إلى خروج بعتان نارتا مر لغا بوعو جد لو مر مجرو وحلو الى الامان جد كان مجرو وبحيدا ناركا بحلا ايه جد اذين فورا مدنا الامان عذابك ليهين عذابين وعدل وحد مضاتين والله يدين كو ابا المريي اماها مدل يدين كو ظلمي مركز ايه بيلا ذلكم عذابك الله يدين ناريتك عبان ايسان لانه وهو أرنكا قال إذن كعذابي إذا دعي الله إبكى يهدي العابد لشيغو لو يارو لطوغو وعده كله كفرتم وادبين جرتين ووحدانية أي إذن كدقائي وحده قال إذن كلكي إبئي أوكا لسكو دارو وإن يسرك حدين لو وذاجيو به بالله غيره حدي إلى وحكر لك دفقينا تؤمنوا شركك ترمين جد كلك وحدانية دي باكونا بايسا شركك بات جعشاي كلك أبكالي إلا شيكو يعني انتي كلاناو حدي وركاكو ساعة فالحكم قدانك مانتا لله أبوين كلي بايس كلا وحاد أبكال دفودي وحيهين مالا ميشا مجوغا الليها العلي ككر رياضوما الكبيري وين قبضناه هو الله أصلة المامي أي الذي أحد يريكم إذن تصي آياتي آياتك سيدا ما أنت أضبو أدونك إذن كتصي وينزل إلى هو تدجي لكم لأجلكم إذنك بني آدم كأدرت من السماء كر أي ربك كان رزقا أنت أيضا الله إذن سيناي وما يتذكر ما سوى سماي إلا من تدبعوا أن سموه سلا وحقرت يريبوا هبأوا النقنايو فادعوا الله وحي أباك سكيك بحاولك وحدوا يا ريسان هاتوا ريسان هابوا ريسان هبأك لك أنه فادعوا الله هبأ عابوا هاتوا ريسان مخلصين إذن كبر احترايا له الدين عملك أولا ولو كريها هبأ قنصدا الكافر انت حق ديدي إلا كلك إلا يارو ما أقوله لكن يالك هذا سنك هذا عرق وصوبه هذه إلا كلك أوير وكلك تو وكلك عابو رفيع الدرجة عظيم الصفة إلى درجة نيسو سريسو وعظمه هي كمال هي شرف ودن باولن ابن أين لو ذاقين أما رفيع الدرجة مؤمنين ترون ما يسر علي درجة لولا إبا كل يلو ذو العرش عرشك الله إسكلو يلقي الروح قرآن بوددية من أمره أمر كيس حقيبه كددية على من أحد كركيبه كددية ويشاء دونه من عناده أدوم ديس كملا كمحمد صلى الله عليه وسلم وحا قرآن كاللو كددية ومعي لينذر كم قرآن كاللو كددية إنه أدوم أوتيه يوم تلاق إسلا قرآن كمالين ديس يا كل ما يا إلهي أدوم ديبا كل ما يا انتي وريسي انتي دنبا كل ما يسا جني يا إنسي يا ملاقي با كل ما يا مالين تلاوة كل ما يا مالين تأينه أغديو يوم مالين مالين تلا كل ما يا هم ذات كاي باريزون كسوب عيان قبورتا يا قبر ماشو كودن بيهي والله يسوه مناي حد الله يسوه مناي لا يخفى مقرسونا على الله يبوين كوركي منهم أدوما شيء حبا يراته وحدوموه سميين هم رياسا وإبكا قرسون مالين تاما جيرتو فيقول إبوحو أرندونا لمن فرحب الملك وقرن ماله اليوم من أحلان ملك فلان ملك فلان لا أرن جيري يا من تاما ليك وحجوابا ماله والله موسى يا والله نومنا يا فيجيب بنفسه يسأل عيسو جوابا يا لله الواحد القهار يا بقرني ماله لله إلهي كالو عبد الواحد أمدك القهار أدوما دي سدر قنا مركز هو قيسيس كان يباب إيا قيامة دي بالتاقن يا قبل أركو دي أركرو ثوني يسن وحد قلب ساتي أما قردرو إيا حد قدب لقو قيسو وأما قفلن قريب دوشل لغا سارو أما وناغا سميسي يقول يا فيلم اليوم مانتا تجزى والله بالمرين كل نفس نفلارك إذلك مما وحي فاللغو بالمرين كسبت أي حنية زنبا يدو كربستي لا ظلم قرد الرمجرت اليوم مانتا إن الله يبوهين سبحانه سريع حساب حسابت على الدجاجين بلو وفيحاسب الخلق وكثير هذا بدن رمانتي وحسابا يا في قدر نصف النهار ما لنسك لله أي أمك ودنبا لك لا توسنا يوم إن الذين وحكفروا حقا ديدي من الدولة والله لواقي دونا من قبل الملائكة ملائكة أو لواقيسة وحين كورانيسة لما اغتل الله يهادي يا أم الكئابة وإذين عراضي أي أكبر كوين بلا من مختكم إذن كعالذين أنفسكم نففيالك إنو عريسان تين إذ واختبان إبايدين عراضي من تماع وكور ريسان تدعونا حد الليني يا رايي خصوصا بيا صالحين بيا علماء حد إذين يا ريسي إلى الإيمان إباينا رميسان إذين كو يا ريسي إذين نفتكفرون إباينا رميسان دي ريسان عرضي الليدين عراضي كوين بضن قد ما انت سعرون ايسان قلت اك نتيجة حمدين اي عواقب اي عرب حمدين وقاتين اي عذاب كاركتان نعادس نعادين كي مالين كاي بايد نعاد اي كوين بلو اي وقف كي قران اي موضا اي اني وحيل اي قالوا وحيل هذا ربنا يا ربنا انك ربك انو اماتنا وعدنا دي شيء اثنتين لباكال انت اننا لا اؤمن ميبانا هين حدا انه انتك كذال وعدنا دي شيء وحييتنا وحدنا النوليسة إثنتين لفجر من الدونك يذنقوا النوليسة مرنا آخره يذنقوا النوليسة وحدنا بتاقنا فاعترفنا الله قرنا بذنوبنا يففيالك النقا إذا الكون بينتا نحق بيننا إيا لكولنكا إيا شرك إيا معاصي وحن نقفك اللي دمانك قرنا فهل إلى خروج بحيد مؤول هذا من سبيل جد ونار تن لغبه جد مجرو نا جد مجرو ذلكم علامك الليدين علامين لأنه بسبب أنه أرنك إنو ياي بالليدين عذابي إذا دعي الله إبك لي هذه الأشياء وحده كلي إن أتكفرتم مثل ما ذا جرتين وإن يشرك حد وحلنا وذاجيه به بالله هذا سبحانه غيره حد إلا وذاجيانا تؤمن إن أبا وحلنا وذاجه أياد رميسنا إذن إن وحلنا وذاجين وذيب جرتين فالحكم طلب لله أبا وإن هذيب جرتين أيا إسكال العلي كرهي الكبير وإن قبضه هو الله عسى الذي أعلى يريكم إذن تسيح آياته آيات كسيبه في الدنيا إذن كتسيح ووحييك إيا كونك إيا معجزاتك انتبع ركت وينزل أبواتجي لكم لأجلكم إذن كديرتم من السمائكم أي الرزق تلمان وهوي إسكالون لنا وذاقين ذو العرش عرش الله صاحبه يلقي الروح قرآن بلأبواتجي من أمره أمر كيس حقيسو كدجية على من أحد كوركي أيونا كدجية ويشاو كبدونه من عباده أدوما ديسا كميلا لينذيرا إنو أوديك كاللو كدجية أمك وقدك أيا يوم طلاق إسلا كل مدى مالين تادي ظالمك هي مظلومك هي خالقك هي مغلوقك هي عابدك هي معبودك أون إليك مالين تأكل مايا أي مشاقة جيرتو مالين تأينو أمد أغدقو أي اللوغو دجي يوم مالين يوم طلاقك بالله فصيري يوم مالين هم أدوموه أي بارزون من قبورهم ومن أماكنهم كي لاسك كي بحلولك كي بدرعك كي بيكو بغتيك انتو باي صوب حيا لا يخفى إساقو سنقرصوني على الله أبوين كوركي منهم أدوما حقولا شيء حضياناته وحقرسون وأدوما عليهم أخونا وسنة نجلت انتبه أبوه يا سبحانه فيقول أبوه ورندونا إساقو حدا مديسا يقارك سموجنا وحي كبرانانا لبابينا يو كما وحينا ينهي لعدينا يو أيو أبوه ورندونا سائلا إساقو ويدينا يو لمن يؤسقنا ذي الملك بقرنمو اليوم من تقيام لتقي يا بقرنمال الجواب مال كل قف يجيب نفسه كسر نفسه جوابا قائلا كسر لله ابك لي الوحيد متكا القهار أدوما ذي سكوت القناية على ما يري وحي سكا الربو ملك عدل كان لإعلانيناي قال حساب تمايا وحي لم تعف اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملوا ويتنى لم تعف مركز البيل هذا سبحانه وحي الدنيا ذاك جري ما انت مجرى كردر جري جرتي قفل الظلم دنبي وصنعين لدن سارو تي ما انت مجرتو اليوم ما انت تجزى ولا بالمري كل نفس نبلا أركاد مانت بما وحي الكسابت إيادو قلبستي سبب إيا مباشرة من الكرة مدبا كيبا نبلا أركابا لغو أفال مرين أيا لا ظلم ما قد إيا كردارو اليوم مانت مجيطا بزيادة سيئة هما إلا كرديو في سيئات أحد قفك ففي الكيسي ولا نقص حسنة حسنة لبما مجيطا من حسنات أحد قف حسنات لا ظلم قدر ما جرته اليوم ما أنت إن الله يبوين سريع الحساب حساب تأونك ألا تتجيون فيحاسب الخلق خلق يروا آذوا بدنونك أيها دنا سبحانه أرموا ذو حكول مين أيا في قدري نسو إنها مال بركة إلا كل قاس لك الهرق الأيا وصدق الله في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وعسانوا مقيلهم وأنذرهم يوم الأزف ولتلمانه وهوين قيام ذا سعودة مرعيالك هذه يوم الأزفة كمدر أزفة معنى هذه قربة ودوالي قل كوامارين دو وأنذر أيها الرسول الكريم وحديدكت هم أمد يوم الأزفة لو أنت مارين تهدي أغد مارين تهدي أغد شدد جرتان وضني إبا عروشي وكل أهل الذي كسو نقونا كالعمو إيمانا نحضنت إيا أرقاقع إيا مشاقلا موقتا دراد أيا نفتي وضني أفضي بلومت إيمانا وكسا قفك علمايا وأنذرهم أيها الرسول الكريم أدك ذاتك يوم العزيفة دوات مالين تهدي أقدي ومالين دو إذ وقتي القلوب وضنيان لدى الحناجيري كالحماها أكتوضا أي إيمان أيان كاظمي يغوضاتك مرق بوحيسي كلك وحسي داسين نقونا هدنا وحسيالك قفك إيا قردخذا إيا قال لما ذي قلينا وقا هدابك اللو تلك علينا وموقنا كواسع علما وإلا وحاجرة تطوق إيبوضاتك كميدا وأن مشاقلا إيا وحاب أغي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تدبدي إمام عادل أيا كميلة وشعب النشاء في عبادة ربه أيا كميلة والرجلان تحابا في الله أيا كميلة ورجل قلبه معلق بالمساجد أيا كميلة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أيا كميلة والرجلا ذكر الله عز وجل ففاضت عيناه أيا كميلة والرجل طلبته امرأة ذات منصب وحسب فقال إني أخاف الله أيا كميلة كلك تضبض تضبض قربه كلك دادك تلمان هالة لما سؤال المشاكل كلك قوة عرمية أي بلد لونتايما وحاسيالك قففك القلين وقع هدفك اللوغ ترك علينا أركي إذ القلوب وضنيالك لدى العناجر كالوك الحماء أي إمانايا كاظمي إيا غمرك إيا والول كب حسامي مال لظالمي تلك قردر صدي وما سقنان من حميم قرابة جعل ولا شفيع أخيار أرقيسة يطاع ورق وذا الله يلو حد أدوك مرقو كنا لا قفك ظالما أحد جعل قرابة نمو هو حيبان أي أركي مايو ولا أخيار نمو وحوق أرقيانا أركي مايو مال لظالمي تلمي فلو يالو ما سقنان من حميم قرابة جعل ولا شفيع أرجع أباك لحظة شو يقطعه واركوذ الله يلو يعلمه أبوه أغيه خائنة العيون خيانة العيون إن ريال دقر تودو عبد الله بن عباس رضي الله عنه أيا فاصيري خائنة العيون وحالي ويهو ينم بعدد لفادية وعودي حشونة إسلام باق مرتي إن دائنو كبير سدور ربا كل كان مرنا تدخل يسكون نقايا مرنا إسلام تيسيكو قمي كل كان مصارقة توصل ما فيرين كانوا وهي العاية كل كان بلوح توصل هو سمي يدا الهوص لغا قني وقف كي كاركار لو داي موضي تنوق يايو علمي قيبا مركا محيطني مديسة يالووشة قايا يعلمو هبوا وقياي وعكلا بدا خيانة العيون خائنة العيون خيانة العيون إن ريال لقرتون وما تخفي السدور بعد نفسر ليري وحاول يبو يري إيش أخوفك مركو الله له حقيت كهيري دونتا محاد قصامين دونتا محاد يشاء غير مدرالين دونتا إيش يبا جريد أكون رفتي قلبك وحلو ولوي إذن الوحلو قني يا قلبي وحلو قريي لبدا مركو أقالي فما باله بشيء آخر شيء كلا مركز مرو ومع ذلك والله أبوينا يقضي وحكم بالحق الرون عد يا عدالة لكن وحيب الله قرب وضو سلام يالي كران ملا والذين يدعون عبدايا من دونه أبوينا قصوك لا يقضون وحكم بشيء وحبا هو وحمق الله أو حركة أو نفي كجرته أو وحي قام بنا عبما حكمه كلك وحاوي يحقرت حكومة إيا وحانا وحكومي كريم سيبا وحلو وذاجيه إن الله يبوين هو إساق كليه أيها السميع الله مغلد بدن لأقوالي إذا دي أدومي سوحيك والله البصير بأعمالهم وأحوالهم سلويهم في أشاقات وضانا الله واركد بدن وأنذرهم أيها الرسول الكريم مدئ أمدا يوم الأزيفة لو أنت مالين تابي وقيامة ولو ذاك إذ وقت الغروب وضنيان لدى الحناجر عند الحناجر كالحماء أكتولا أي إمان أيان كاذمين إيه والول إيه النحل إيه والبحر بوحيسي ما للظالمين تلمي فلو يالو مسقنان من حميم قرابة جعل ولا شفيع أخيار القيسة يوطاع والكوض الله يالو أما ويان بجري أما حتى يجيران والكوض الله مغلي مايو إيه في بالا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم يعلم يبوا أوقيهاي خائنة العيون هنديا توضا وحدا قرطا يوما وحا أي تغفي السدور لا بيال قريا والله يبوين يقضي وحكما بالحق الرنعات والذين وعا يدعو له يهلايا من دونه يبوين كسوك لا يقضون وحكما بشيء وحبا إن الله يبوين هو كلمة أي أسمع إله دومدا في أحواش هذا ومغرد بدن البصير أحماش هذا في حالات كذا الله أكبر بدنه والله أعلم.